يقول أشجع نفسي على طلب العلم بالجائزة أو شهادة حتى تكون الهمة عالية، هل هذا لا يكون في إخلاص؟ لا، لا ينافي الإخلاص أن يكون طالب العلم يطلب العلم وربما أيضا يحصل على جائزة، لا بأس. لو مثلا كان طالب علم وهو يجتهد في طلب العلم لله عز وجل ثم يشارك في مسابقات فيها جوائز مالية أو عينية، هذا لا يضره، بل هذا من الإعانة على الخير، كما يكون الإنسان مثلا إماما أو مؤذنا يدعو إلى الخير ويؤم الناس ويعلم الخير ويأخذ مكافأة على ذلك، وهو يستفيد بصلاته بالناس لما يعينه على أداء الصلاة والقيام بحقوق الإمام ونحو ذلك من المصالح المتعدية. كذلك أيضا إذا كان هذا في باب العلم من باب أولى، إنما المحذور أن يكون العلم تابعا وليس مقصودا أصلا، ففي هذه الحالة هذا هو المحذور. أما إذا كان نيته وقصد طلب العلم ثم بعد ذلك ينال شيخا لا بأس، مثل ما يجاهد في سبيل الله يرجو حصول الغنيمة لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة لما سألوا مال قال لعل إذا حصل أو سرية كذا وكذا أرسلناك لتغنم، وكان النبي يتمدح بالغنيمة عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يقدح في نيته لأنه يريد الجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك ما أصابه من الخير فهو خير ووافقه خير فليوافق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا للدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، رواه الإمام أحمد وأبو داود عن هريرة من طريق وليح بن سليمان الخزاعي، وقد رواه البخاري ومسلم، وهذا يدل وإن تكلم بعضهم لكن يدل على تقوية أمره رحمه الله. وفي الحديث لا يطلبه إلا للدنيا، فهذا الحصر يدل على أنه إذا طلبه لله سبحانه وتعالى ولم يكن لخصوص الدنيا لكن ربما أخذ شيئا من الدنيا تبعا، فهذا لا يضره، هذا لا يضره ولا يؤثر إن شاء الله في نيته، لا يؤثر في نيته، هو لأن هذا محفز ومعين على محفز ومعين على هذا العلم الذي ينتفع به أولا وينفع غيره.